اللي يفعلها الناس ان يقولون بس مذهب أبو حنيفة بدون ولي كذا، يعني كأنها الموضوع عام وهذا غير دقيق. الإمام مالك رحمه الله يقول يكفي الإشهار عن الإشهاد، يكفي كذا شيخ ثم مالكية فمالكية يرون إشهار الزواج هو عبارة عن يعني شهود كثير، هذا أصعب من وهذا أشد من الشهود، يعني مو بس فلو تزوج يعني خفية وعندهم مشكلة عند الملكية هو طبعا مشترطون وليهم الملكية هذا ولي، لكن لا يشترطون الشهود، يقول يكفي الإشهار من الإشهار. العجيب أن كنت أنا في السودان الفترة الماضية، الزوج هو موجود وأبو المرأة موجود، الزوج له ولي وأبو المرأة له ولي، يقول من ولي الزوج؟ أبوه. والزوجة غريب كذا، فالذي يزوج هو الولي هذا ولي هذا، مع أن رجل موجود، هذا موجود عشان يرفعون الحرج عن المعرس. عجيب يزوجون نوع من الحياة كذا، رجل يعني يستحي يقول مثلا تزوجت وكذا، يوكل أباه، يوكل مع أنه موجود، يعني هو إذا وجد الأصيل خلاص بطل الوكيل. فهم لا بل يصل عندهم انه معيب يعني رجل زوج نفسه. نعم شيخ الشهر، نعم شهر يعني عرس مثلا، حتى يعني لو كان رجل بينهم هذه الله عبيدهم صح شهر مهم، لكن عادة الناس يعني يتحرون في مثل هذا، يعني عندنا لا لا لا لا لا لا لا خلاص يفرق على طول. ها صحيح صحيح، هو العرس إن شاء الله، العرس نوع إن شاء الله بحيث إذا حصل خلاص. نعم يكون عليك حرج ضيق في النكاح وضيق في النكاح وكان الله غفورا فيما يعسر التحرج عنه رحيما توسيعا في ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما عوضت عليه إلا واحدة، يعني أقصد أن الله تعالى أباح له هذا، لكنهم يعني تزوج جاءته امرأة عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرد الزواج بها، وحديث في الصحيح مشهور، فقال أحد الصحابة يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ما عندك؟ قال لا أملك شيء، قال تمس ولو خاتم الحديد، قال ما أجد يا رسول الله إلا إزاري، فقال ما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إياه لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته وأنت لم يكن عليك منه شيء. فمضى الرجل يعني يأس، فناداه قال تحفظ شيء من القرآن؟ قال سورة كذا، قال عن ظهر قلب؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. صحيحين هذا تيسير النكاح فعلا، ولا وبدين كيف الآن رجل يقول ما عندي شيء، معناه ما عنده بيت، ما عنده راتب، ما عنده أثاث، ما عنده كله، ولو خاتم الحديد ما فيه، ما هذا زوجها. إحنا الآن الاشتراطات اللي نسويها يعني هي ضايق على الزوج، محاصره محاصرة يعني كأنه يعني داخل. نعم شيخنا من الله سبحانه وتعالى قال وما ملكت أيمانها إن الماء بالشراء من غير أن تكون الأمام المتحيل لمالكها كالكتابية. نعم خلاف المجوسية المثلية، أي على خلاف مقصود هذا في خلاف بالعلم، هل الوثنية أن مجوسية وغيرها تحل أو لا تحل، في بعضهم يعني يجيز فقط الكتابية، يعني فقط مثل مثل يعني مسلمة وكتابية فقط، ما غيرها لا يجوز، يرون أن هذه نجس يعني. بس وقفت على ترجيحات بعض المشايخ لأن هذا راجح إن ملك يمين أحسن،

جاء محمد أو تقول جاء محمد، لك الخيار في ذلك. فهذا من النوع الثاني، وضعنا الرسول أظهر أظهر الفتحة وأشبعها رسولا. لأنهم قاموا يصرفون رسولا. قصدك يعني هذا إشارة إلى أنهم يتعذبون. يعني جزاك الله. هذه ممكن هذه بس تحتاج. لا مش احتاج، هي لمراعاة الفاضي يسمونها، هذا طبيعي يعني. هذا من البلاغة، هذا من البلاغة، الحسرة وشدة العمل. لا هذا رأيك. طيب صارت موسى وهارون، مرة تشوف موسى مقدم ومرة هارون. هذه قمة الفاضل، هذه من أوضحها ترى. تأتينا يرد عليه. وقالوا أي الأتباع منهم ربنا إن أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع، وكبراءنا فأضلون السبيل طريق الهدى. يلا سبيلا ما فيها ما فيها يا ويلي يا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي مثلي عذابنا. الجولة هذا كانت يتقف عليها بالرسول ويتقف عليها سبيل. آتهم ضعفين من العذاب. لا هو طبعا هي فصيحة، ما في إشكال أطلاقا يعني لغة لا إشكال أطلاقا يعني، لا يحتاج أن نلجأ إلى قضية والله تصوير أنهم يتعذبون إلا إذا كان في شيء مخالف اللغة. ما في شيء طبيعي يعني، فاللغة شيء تقف ساكنا وشيء تقف متحركا، ما في إطلاق. أي فما دام أنها لغة ماشية ما يحتاج إلى التكلف يا شيخ. يعني هذا كلام ترى غير دقيق ونقده كثير من اللغويين يعني. هذا موقوف ممدود معها عريف. يعني مثلا موضوع الـ الـ الـ الإشمام مثلا، هذا مشهور جدا في القرآن يعني، إحضار ثلث الحركة أي فيقف مثلا حميد مجيد كذا يأتي بجزء من الحركة. فقضية الإسكان فقط أنه لا يطلق، هذا غير دقيق. حتى الإقامة كلها متحدد. أعطيك شيء أغرب، بعض القراءات يحقق كل أي يعني يظهر مثلا الياءات، ياءات اللي احنا نقف عليها مثلا ربي أكرمك ربي أكرمني، يجيبها يجيب الياء وأولها. فهذا ما في إشكال إطلاقا. أغلب حال رب وقوف على ساكن صح أغلب الحال، لكنه موجود. وحتى أما في الشعر فهذا يعني كثير جدا. هذا مشهور مشهور يعني، لا ليس بالضرورة يعني. يعني السكون العربي أغلبي. أحسنت. ولعنهم عذبهم لعنا كثيرا عدده، وهذا قراءة كثيرة وكبيرة. وفي قراءة بالموحدة أي عظيمة. طيب نجمع بينهم شو نقول؟ لعنا كبيرا كثيرا. يا لطيف. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فبرأه الله مما قالوا بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه ولا أدرة به، وهي نفخة في الخصية. وهو الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وسبحان الله ترى هذه عادتهم إلى الآن إلى اليوم، يعني ما عندهم أي مشكلة في ذلك، خصوصا هذا مثلا الأماكن العامة مثل حمامات السباحة وكذا، لما يخرجون يغتسلون عراة. وأنا رأيت هذا شيء عجيب فجعت من الله منظر وعادي كله عندهم. ايه مفتوح ايه. لكن ليس هذا ما رأيته يعني. انا رأيت الرجال فقط ما رأيت عنده يعني، هم عندهم لا بس ما اقصد انهم عندهم النوعين لا بس هو النساء لهم مكان ايه، لكن النساء مع بعض ايضا ايه والرجال لا مع بعض.